الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على أنواع الشركة وبيان معنى الشركة وحكمها وأقسامها وما يتعلق بها، وذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الشركة، وهي شركة العنان، وذكر ما فيها من شروط. وكما قلنا، هذه الشروط منها ما هو عام في العقود ومنها ما هو خاص بالشركة. والشروط التي ذكرها في العنان غالبها ينطبق أيضا أو ينسحب إلى بقية أنواع الشركة كالمضاربة التي معنا. فقال الثاني المضاربة، يعني من أنواع الشركة النوع الثاني هو المضاربة، ويسمى القراض، ويسمى المعاملة. كل هذه أسماء لهذا النوع من الشركة. والمضاربة من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض السفر من أجل التجارة والبحث عن الرزق بالتجارة، فيكون معه مال فيسافر ويتاجر بهذا المال، كما في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض يعني يسافرون لأجل التجارة. والمضاربة كسائر عقود الشركة هي بين طرفين، إلا أنه في المضاربة أو ما يسمى بالقراض أو المعاملة يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، أشبه بالمساقات والمزارعة. في المساقات تدفع الشجر لمن يقوم على سقيه والعناية به حتى يثمر، وتكون الثمرة بينكما بجزء معلوم مشاع بين العامل وصاحب الشجر. وكذا الزراعة تدفع له الأرض ليزرعها، ويكون الناتج جزء مشاع معلوم بينهما حسب ما يتفقان عليه. ففي المضاربة كذلك، يدفع صاحب المال ماله إلى شخص ليتاجر به، فيكون المال من شخص والعمل من شخص آخر على ربح معلوم كما سيأتي الكلام عليه. فقال: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. يعني مفهوم الكلام، أو هنا حذف في بعض الكلام، المضاربة دفع مال معلوم، دفع مال معلوم. وتذكرون مر معنا في العنان أن من شروطه أن يكون المال من جائز التصرف، أو له المال، مالك المال، ويجوز له التصرف فيه أو مأذون له فيه. ويكون هذا المال أيضا من شروط أن يكون معلوما. فكذا في المضاربة دفع مال معلوم، وهذان الشرطان كما قلنا ليست خاصة بالشركة، بل هي عامة في كل عقد أو في كل تعامل مالي. قال: لمتجر به دفع مال. إذن المضاربة معناها أو تعريفها هي دفع مال معلوم لمتجر به، أي لمن يتجر به، لعامل يتجر به، أي يتاجر به، بربح معلوم أو بجزء من الربح معلوم مشاع، بجزء من الربح معلوم ومشاع. وهذا الشرط الذي ذكرناه أيضا في شركة العنان، أن يكون الربح جزء معلوم لا يكون مجهولا، وأن يكون مشاعا معلوما، يعني لك الربع، لك الثلث، وهكذا. ومشاع يعني من جميع التجارة، فلا يقول له تشتري بهذا المال مثلا سيارات أو حبوب، يقول أنا ربحي من هذا وأنت ربحك من هذا، هذا لا يصح. تقدم معنا في شركة العنان المقصود من ذلك، فلا بد أن يكون مشاع من جميع الشركة. ما تقول من هذا المحل ربحي من هذا المحل وربحك من هذا المحل، أو ربحي من هذه البضاعة وربحك من البضاعة الأخرى، هذا لا يسمى مشاع. ولا بد أن يكون جزءا معلوما، فلا يكون جزءا مجهولا. هذه كلها من شروط المضاربة، وهي شروط في الشركة عموما. فإذا المضاربة تعريفها هي دفع مال معلوم لمتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح، بجزء معلوم مشاع من الربح. هذا الجزء بحسب ما يتفقون، ثلث، ربع، 5%، 10%، وهكذا. طيب، إذا عرفنا إيش معنى المضاربة، شيء تفترق عن العنان في مسألة المال والعمل. ففي العنان المال والعمل من الطرفين، من الشريكين، بينما في المضاربة المال من شخص والعمل من شخص آخر. طبعا هذا الأمر لابد يبين. ليش لابد يبين؟ لأن لكل واحد منهما أحكام، لكل واحد من هذين النوعين أحكام، كما سيأتي في حال الخسارة وفي حال الربح، والقول قول من فيما لو اختلفوا، وهكذا. فكل واحد من هذين النوعين له أحكامه، فلا بد يبينون في عقد الشركة. وهذا يقع في كثير من الناس، وبالأخص من يعني العامة الذين ليس عندهم علم، فيتفقون على شركة ولا يبينون نوع هذه الشركة ما هي. وإذا جاءت الخصومات أو حصلت الخسائر أو حصلت الأرباح، هنا تقع إيش؟ الخصومات، لأنهم ما بينوا. لابد يبينون هذه شركة إيش؟ المال منك والعمل مني، أو منا جميعا المال والعمل، أو منا جميعا المال والعمل عليك، أم ماذا؟ نعم. فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباع أو ثلثه، صح والباقي للآخر. نعم، يعني لا يلزم أن يكون بيان الربح صريحا، يقول لك الربع ولي ثلاثة أرباع مثلا، هذا صريح واضح. فلو قال والربح بيننا، فالمذهب أنه يحمل على التناصف، لك النصف ولي النصف، لأن البينية هذه تدل على المساواة في الربح، لك النصف ولي النصف. أو قال لي ثلاثة أرباع أو لي النصف أو لي، ولم يذكر ما الذي لك، ما يلزم، فيدل على أن الباقي للآخر. يعني لا، ليس من الضروري والشرط وليس من اللازم أن أن يذكر في العقد ما للطرفين جميعا، واضح؟ فإذا قالوا بيننا فهذا النصف، وإذا قال خذ هذا المال وتاجر به ولك الربع من الربح، واضح المقصود أنه لي ثلاثة أرباع. أو قال لي ثلاثة أرباع، فمعنى ذلك أن لك الربع، لا، ليس بالضرورة أن ينص على الآخر. نعم. قال صح، يعني صح العقد، والباقي للآخر، إذا قال ثلاثة أرباع أو ثلث أو نحو ذلك لي، فمعنى ذلك أنه للآخر الباقي. نعم. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة. نعم، إذا اختلف لمن المشروط. الآن عندنا مسألة، مسألة منصوص عليها، والمسألة الثانية ما نص عليها في الزاد لكن نص عليها في الروض. في حال الاختلاف في لمن المشروط، والاختلاف في قدر المشروط، في قدر المشروط الذي نص عليه هنا، اختلفوا في لمن المشروط. يعني كيف؟ الآن اتفقوا فيما بينهم على أنه يدفع هذا لهذا مال، ولرب المال مثلا ثلاثة أرباع الربح والربع للعامل. لكن حينما جاءوا إلى تقسيم الربح اختلفوا، فقال رب المال نحن اتفقنا عن لي ثلاثة أرباع ولك الربع، فقال العامل لا نحن اتفقنا لي ثلاثة أرباع ولك الربع. اختلفوا في ماذا؟ في المشروط، اختلفوا في المشروط لمن يكون، واضح؟ فهنا المذهب قالوا للعامل، القول قول العامل في هذا، القول قول. طبعا هذا على افتراض أنه ليس هناك بينات، هنا الكلام في الخلاف إذا لم يوجد بينات، ما في عقد بينهم منصوص عليه. أما إذا وجد عقد، ها، حتى لو ادعى العامل أو في شهود، حتى لو ادعى العامل ما لا كلامه لا قيمة له. الكلام هنا فيما إذا لم توجد بينات، فالقول قول من؟ القول قول العامل فيما يتعلق بالخلاف في المشروط لمن يكون. وعللوا المذهب قالوا لأن العامل يستحق ذلك بالشرط لأنه هو الذي يعمل، وأما رب المال فالأصل أنه يستحقه بماله، فهذا هو الأصل. فعادة المشروط يكون للذي لا يملك المال فيشرط له، بينما صاحب المال لا يشرط له لأنه هو صاحب المال. الأصل أن المال ماله، المال ماله، والربح يرجع للأصل، والربح يرجع للأصل، واضح الصورة؟ فإذا حملوه على أن الشرط يكون للعامل والقول قوله، القول قوله، لأن الأصل في الشرط أن يكون للعامل، وأما أصل المال فهو راجع والربح يرجع لأصل المال لصاحب المال، فلا يحتاج إلى شرط، لا يحتاج إلى شرط. ولذلك إذا حصلت يعني في بعض الصور إشكالات في العقد، ها، بطل العقد أو شيء من ذلك، يرجع المال وربحه لرب المال لصاحب المال، وللعامل أجرة المثل، أجرة المثل. لماذا رجعنا الربح لرب المال؟ لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. فلذلك اختلفوا لمن المشروط، فوجود الشرط في الأصل غالبا يكون للعامل لأنه هو الذي عمل، فيكون الشرط له، واضح؟ طيب الصورة الثانية أو الحالة الثانية، لو اختلفوا في قدر المشروط، في قدر المشروط، هم متفقون على أن الشرط للعامل ولكن اختلفوا في القدر. العامل يقول مثلا ثلاثة أرباع وصاحب المال يقول لك النصف، مالك ثلاثة أرباع، اتفقوا على أن الشرط لمن؟ ها؟ للعامل، هذا لا خلاف فيه، إنما اختلفوا في قدر المشروط، في قدر المشروط. فهنا القول قول من؟ المذهب قال والقول قول رب المال صاحب المال، لأن الأصل في الربح يرجع لمن؟ لرب المال، فله للعامل ما اتفق عليه، وما زاد حسب البينة، حسب البينة. كيف ما زاد؟ نحن الآن العامل يدعي أن نحن اتفقنا على أن الشرط لك أيها العامل، شرطنا لك شرط، لكن اختلفنا في قدر الشرط، أنت تقول ثلاثة أرباع وأنا صاحب المال أقول نصف، ما هو القدر المتفق عليه الآن؟ وش القدر المتفق عليه؟ النصف، والربع هذا الزايد عن النصف هذا مختلف فيه، فالنصف هذا متفق عليه، هذا اللي لك، والربع اللي هو من الثلاثة أرباع الزايد على النصف هذا مختلف فيه، أنت تدعيه زيادة على النصف وأنا ما أدعيه وأنا أرفضه أو أنفيه. فإذا هذا الربع يلزمك فيه بينة، ما عندك في بينة فالقول قول رب المال صاحب المال، واضح؟ وإذا قلنا القول قوله فيلزم مع ذلك اليمين، وهذا قاعدة كما قلنا في ما نص عليه، فللعامل مع يمينه. كل ما إذا قيل دائما في كلام الفقهاء القول قول كذا، فقوله يعني مع يمينه، في حال دائما هذه العبارة إذا رأيتها فانتبه لأمرين. أو فائدتين. دائما إذا أقول وإن اختلف فالقول قول فلان، اعلم أنهم اختلفوا ولا بينة بينهم. هذا الأصل. لما نقول القول قول فلان معناته ما في بينة، لأن لو كان بينة فالقول قول من بيده البينة. لكن هنا إذا المذهب أو أي كتاب فقهي قرأت فيه هذا الكلام فاعلم أن هذه خلاف على مسألة ليس فيها بينات. وأيضا الفائدة الثانية أنه إذا قلنا القول قوله فمعنى ذلك أنه بيمينه ولو لم ينص الفقهاء على ذلك. واضح؟ لأدلة يعني في هذا ستأتي في باب القضاء. واضح؟ طيب، فإذن إذا اختلفوا لمن المشروط؟ القول قول من؟ العامل، هذا في حال عدم البينات مع يمينه. وإذا اختلفوا في قدر المشروط ها؟ فالقدر المختلف فيه القول قول من فيه؟ قول رب العمل أو رب المال، صاحب المال مع يمينه. اتضحت الصورة يا إخوان؟ طيب واصل. قال وكذا مساقات ومزارعة، أي وكذا في هذه المسألة، في مسألة الاختلاف في المشروط وقدر المشروط في عقد المساقات والمزارعة، كذلك لو اختلف صاحب الشجر أو صاحب الأرض مع العامل، فإذا اختلفوا في المشروط فالقول قول من؟ العامل مع يمينه. وإن اختلفوا في قدر المشروط فالقول قول صاحب الشجر أو صاحب الأرض في المزارعة مع يمينه. واضح؟ طيب، لماذا لما مر في تذكرون مر معنا في العنان قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، وهنا قال وكذا مساقات ومزارعة، لماذا يذكر المساقات والمزارعة في هذه القواعد؟ ها؟ لأنها تشبهها، لأنها عقد المساقات والمزارعة هو عقد شراكة في الحقيقة. نعم. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. قال ولا يضارب بمال لآخر، يعني العامل أخذ منك مبلغ من المال ليضارب به ليتاجر به، فالمذهب قالوا لا يجوز له أن يأخذ مالا من آخر فيضارب به. لماذا؟ قالوا لأن هذا يضر بالأول، إما يضر به من حيث الانشغال ها؟ أو يضر به من حيث التخصص، فهذا الشخص قد يكون متخصص بشراء الأقمشة مثلا أو بشراء الأطعمة أو بشراء السيارات، فأنت تعطيه مالك، عادة أنت ما تعطي عامل إلا فيما يعني يمتهنه ها؟ فتعطي مثلا بائع اللي مختص بالسيارات ليشتري بالسيارات ويتاجر بها، أو تعطي إنسان فاهم بالأقمشة أو فاهم بالأجهزة أو فاهم بكذا بحسب ما هو يختص به. ففي الغالب في الغالب أنك لن تعطي واحد مختص بالسيارات وسيتاجر لك بالسيارات ويتاجر لغيرك بالأقمشة مثلا. واضح؟ فأنت هم قالوا لا يصح، لا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنه سيضر به. لماذا سيضر به؟ إما من أجل الوقت سيزاحمه، في فرق بين لما يختص بمالك ويعمل على مالك وبين أن ينشغل عن مالك بمال غيرك. واضح؟ أو قد يكون بسبب الإضرار، بسبب أنه حينما يشتري سيارات وينزلها للسوق أو يشتري أطعمة أو يشتري أقمشة، فإذا اشترى لك واشترى فلان واشترى، ازدحم السوق بهذه البضائع التي اشتراها، فلن يكون الإقبال عليها مثل الإقبال لو كان ما معه إلا بضاعتك أنت لوحدك. واضح؟ سيكون السوق متخم والعرض كثير، وإذا صار العرض كثير الربح يكون إيش؟ أقل، لأن الإقبال على البضاعة سيكون أقل. واضح؟ فلذلك فيه ضرر. فقالوا هنا ولا يضارب بمال لآخر، أي لصاحب مال آخر، إذا ضارب بمالك ما يضارب بمال غيرك. لكن قالوا هذا في حال إذا كان فيه ضرر على الأول، مفهومه أنه إذا لم يوجد ضرر لا إشكال فيه. كيف لا يوجد ضرر؟ عرفنا أن السوق كبير وواسع ولا يضر أنك تشتري تضارب لفلان ولفلان، يعني تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا وتشتري بها بهائم تبيعها في السوق، ما يضر السوق كبير ويتحمل هذا، أو لا يضر من حيث الوقت، لن يزاحم وقتك ولا شيء من ذلك، ما في ضرر عليك، المهم لا ضرر عليك. أو قد يشتري بضاعة تختلف عن بضاعة الآخر ولا ضرر في ذلك، فهنا لا إشكال فيه يجوز. أو قد يكون في ضرر ولكن رضي الأول، رضي الأول، يعني أنت جئت إليه وأنت تعلم أنه يضارب بأموال الناس فوافقت على ذلك ولو مع وجود هذا الضرر، فهنا لا إشكال فيه، واضح؟ فإذا لم يوجد ضرر لا يلزم رضا الأول، ما في ضرر لا يلزم رضا الأول. فإن وجد ضرر فيلزم منه رضا الأول، واضح؟ طيب، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. إذا ما وجد ضرر وقبلناه فمن باب أولى، إذا كان في منفعة وليس في ضرر. نعم. فإن فعل، يعني فإن فعل مع المنع، عدم وجود الضوابط هذه، يعني مع وجود الضرر وعدم الرضا من الأول فعل، وليس فإن فعل مع عدم وجود الضرر أو مع رضا الأول، إن المقصود فإن فعل، أي فإن فعل مع وجود الضرر وعدم رضا المتضرر اللي هو الأول، فإن فعل رد حصته في الشركة. حصته من ماذا؟ رد حصته من الربح من مشاركته للثاني في الربح، أو في تجارته من في حصته من شركة الأول، واضح؟ بمعنى أخذت من هذا مثلا 1000 ريال وأخذت من الآخر 1000 ريال، واضح؟ فهنا هذا ربحت 500 في تجارتك مع هذا، ربحت للمال 500 لك وله طبعا، وربحت من التجارة الأخرى 500. فالمذهب قالوا إذا ضاربت لشخص آخر مع وجود الضرر على الأول ولم يرضى الأول، تأتي بحصتك في الربح، لنفترض أن حصتك مع الآخر هذا النصف وهذا أيضا النصف، فتأتي بحصتك من هذا، حصتك كم من هذا؟ 250، وتضعها مع هذا، يصبح الربح هنا كم؟ 750، وتقتسمها هنا بحسب النسبة التي بينكم. لماذا؟ قالوا لأن الربح الذي كسبته من الثانية إنما هو بمنفعة الأول، بسبب الأول، واضح؟ في وقت تجارة الأول، لأن الوقت في التجارة بالنسبة لهذه التجارة هو للأول، هذا هو المذهب، يرون ذلك. فهمتم كيف هذا؟ قال فإن فعل، أي مع وجود الضرر، فنأخذ حصته من الربح، نحن لا نضر صاحب التجارة الأول هذا الثاني، هذا لا يتضرر، سيعطيك ربحك أنت العامل، لكن أنت الذي ستتضرر، لأن الأول سيقاسمك في الربح من التجارة مع الثاني. ها، أيا كانت التجارة، واضح الصورة؟ هذا قول، هذا المذهب. ها، أي لأنك أنت اكتسبت على منفعة الأول، لأن المنفعة التي حصلت لك بسبب الأول، فالأصل أنك ما تتاجر، وهذا سيحدث فيه ضرر على هذا، فجبرا لهذا الضرر ولأنك اكتسبت وحصلت هذه المنفعة بسبب الأول، نرد ربحك الذي اكتسبته من هذه التجارة الخاطئة الممنوعة، نردها في ربح الأول وتقتسمها مع الأول، واضح؟ هذا القول، هذا المذهب. القول الآخر هو قول في المذهب، وجه في المذهب يميل إليه ابن قدامة رحمه الله، ويرى أن هذا هو الأظهر، وقال غيره أن هذا هو القياس من حيث النظر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العامل وإن أخطأ وأثم في الإضرار بالأول، إلا أنه لا حق للأول فيما ربحه العامل من التجارة من الثاني. وهذا القول من حيث النظر كما قال ابن قدامة، من حيث النظر هو الأقرب، هو الأقرب من حيث النظر، وإلا فالمذهب هو ما ذكرته لكم، المذهب هو هذا. نعم، يعني المذهب هو هذا، يعني أقصد ما نص عليه هنا. إذن فإن فعل أي مع الإضرار بالأول وعدم رضاه، رد حصته أي رد العامل حصته من الربح من مع الثاني في الشركة مع الأول، في الشركة مع الأول. نعم نعم. ها لا، ما يقول قف، لكن نقول له فعلك هذا خطأ ولكن ربحك لك، اي لكن يستمر احد الاستمرار راجع لهما. ها يدعي يرفع ويدعي، لا يدعي، يدعي على العامل، يذهب الى القضاء ويدعي وما ينظر فيه القاضي، ان تحقق الضرر ممكن يتحمله، لكنك ما تقول له اعطني ربحك ونقتسم انا واياك. نعم طيب. ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. نعم، ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. في شركه المضاربه لا تقسم الارباح مع بقاء العقد الا باتفاقهما، الا باتفاقهما مع بقاء العقد. مفهومه انه مع انتهاء العقد لا يلزم الاستمرار في التجاره. لو قال العامل نحن الآن أعطيتني أنت 10,000 ريال ها لأتاجر بها، وذهبت واشتريت بها بهائم ولا أثاث ولا أي نوع من أنواع البضائع اشتريت بها وبعتها وحصل الربح، وكان العقد على هذا، العقد تعاقد فلان وفلان أن يدفع 10,000 ريال لفلان ليشتري بها مثلا سيارات ويبيعها، ها وينتهي هذا العقد ببيع السيارات، أو ينتهي هذا العقد بانتهاء مثلا شهر كذا مع تصفية التجارة. فهنا ما دام العقد باقي بينهما، يعني مثلا العقد بينهما لمدة سنة، ها مدة سنة وهو يقلب المال، فلا يحق لك أنت العامل أو أنا صاحب المال، لا يحق لأحد منا أن يطالب بقسمة الربح في أثناء مدة العقد. واضح؟ ولو يعني نفترض أني أعطيتني أنت 10,000 هذا رأس مال التجارة واشتريت بها بضاعة، لكن العقد بيني وبينك أنك تقلب هذا المال بحسب الاتفاق في نوع من البضائع أو مطلقا بحسب الاتفاق لمدة سنة تقلب هذا المال، ما يحق لك أن تطالب أنت بالربح أو أنا أطالب بالربح في أثناء مدة العقد إلا إذا اتفقنا نحن جميعا على أن نقسم الربح الموجود الآن. لكن ما اتفقنا اختلفنا، أن تقول نقسم وهذا يقول لا نقسم، تبقى الأرباح مع رأس المال تتقلب ها في السوق إلى أن تنتهي مدة العقد. لكن إذا انتهت مدة العقد، إذا انتهت سواء حددناها بمدة زمنية أو حددناها ببضاعة معينة إذا اشتريت وبيعت انتهى العقد بيننا، إذا انتهت مدة العقد وقلت أنت العامل أريد الربح وأنت قلت لا أنا ما أريد نريد عقد يعني نتاجر مرة أخرى، ما تلزمني. واضح؟ ولذلك هذا معنى قوله ولا يقسم مع بقاء العقد، مفهومه أنه إذا انتهى العقد يقسم حتى لو لم يرضى الطرف الآخر، لا تلزمني بالاستمرار في هذه التجارة، لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاق الطرفين، إلا باتفاق الشريكين. واضح؟ نعم. لماذا إلا باتفاق الشريكين؟ ما العلة؟ ما دليلهم؟ لأن تعرفون كثير من هذه الأقوال الذي مشى عليه المذهب مبنية على تعليلات وليس على أدلة نصية. ما العلة هنا؟ لا قد ما يكون في ضرر ابتداءً، لكن لأنه قالوا لأن الربح ضمان لرأس المال، ضمان لرأس المال، فما تأتي أنت وتقاسمني الربح ونحن لا نزال في أثناء التجارة في أثناء العقد، قد يكون بعد فترة ها يصير خسارة، من يضمن لي رأس المال؟ الأصل أنه رأس المال يضمن من ماذا؟ من الربح، لأن الربح ما يقسم إلا بعد إخراج رأس المال، فكيف يعني يضمن رأس المال ما دمت الربح اقتسمته قبل انتهاء العقد؟ فلذلك لا يكون إلا بالاتفاق. إذا اتفقت أنت وإياه خلاص أنت رضيت أن تقاسمه الربح الذي هو ضمان لرأس المال وحماية لرأس المال. لكن مدام ما حصل اتفاق ما يقسم إلا بعد انتهاء العقد. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. نعم، هنا الآن يدلك على أن الربح هو حماية لرأس المال، حماية لرأس المال، لأن في تجارة المضاربة، في تجارة المضاربة وعموم التجارات ما تقسم الأرباح من رؤوس الأموال، إنما إيش؟ إذا انتهينا من العقد، انتهينا من التجارة، نخرج رأس المال يعود إلى صاحبه، يعود إلى صاحبه سواء في العنان أو في المضاربة أو في غيرها، كل واحد يأخذ رأس ماله، وما بقي هذا هو إيش؟ هو الربح، يقسم بحسب الاتفاق. فهنا قال وإن تلف رأس المال أو بعضه، ها، بعد التصرف، مفهومه إيش؟ أنه قبل التصرف لا يكون جبر من الربح. قبل التصرف إيش معناه؟ قبل أن يتصرف العامل بهذا المال، تلف المال أو بعضه، هنا تنفسخ الشركة. يعني أعطيتك الآن بهائم أو سيارات أو نقد لتتاجر به، وقبل أن تتصرف أنت أيها العامل جاء تلف لهذا المال، ماتت البهائم أو بعضها أو الحبوب أصابتها جائحة أو شيء من ذلك، ها، أو المال سرق بعضه أو تلف، قبل أن يتصرف العامل، ما بعد بدأ التجارة، تعاقدنا لكن ما بعد بدأ التجارة، لم يتصرف، هنا ينفسخ عقد التجارة، ينفسخ العقد بينهما ويعيدون المتاجر، لأنهم اتفقوا على رأس مال معين، هذا رأس المال تلف ما بقي تجارة، أو تلف بعضه، نحن اتفقنا على مبلغ معين، هذا تلف بعضه، ذهب بعضه، فهنا تنفسخ، هذا قبل التصرف. لكن هنا قال بعد التصرف أو خسر بعد التصرف، يعني حصل تلف في رأس المال أو خسارة في رأس المال بعد تصرف العامل، يعني ذهب العامل واشترى بهذا المال بضاعة، فحصل لهذه البضاعة تلف لها أو لبعضها، ها، حصل لها أو لبعضها تلف، لها كلها أو لبعضها تلف، أو خسارة، قال جبر من الربح. إذن الخسارة التي تقع على رأس المال بعد تصرف العامل تجبر من الربح. كيف تجبر من الربح؟ يعني نفترض الآن أنت معك أعطيتك 100,000 ريال لتتاجر بها، واضح؟ فاشتريت بها بضاعة ثم بعتها هذه البضاعة، واضح؟ وكسبت 50,000، صار رأس المال الآن كم؟ 150، 50 هذا ربح ومائة ألف هذا رأس المال الأصل، ولا يزال العقد قائم، فاشتريت بضاعة، واضح؟ ب100,000، و50,000 هذه تركتوها على جنب، ما أردتم أن تدخلوها في المتاجرة، اشتريت ب100,000 اللي عادت مرة ثانية بضاعة فخسرت، فهنا إيش؟ أردنا أن نفسخ عقد التجارة، خسرت ال100,000، ها، صارت 80,000 وعندنا 50,000 ربح، فهنا إذا أردنا أن نفك الشراكة نريد نرجع رأس المال لصاحبه، من وين نجبر هال100,000؟ من الربح، لأن لا تزال التجارة قائمة، فنعطي هذا ويصبح الربح كم باقي؟ 30,000. إذن هنا سواء هذا حصل تلف للمال أو خسارة فيجبر من الربح إذا فيه ربح، حتى لو أخذ الربح كله، واضح؟ لكن بشرط. متى يجبر من الربح؟ قال بشرط، قال هذا إذا كان قبل قسمته، أو تنضيضه. التنضيض ما هو؟ التنضيض يعني إعادة البضاعة نقدا، التصفية يعني، التنضيض يعني تصفية البضائع وإرجاعها نقد، إرجاعها نقد، هذا معنى التنضيض، يعني تصفية التجارة. واضح؟ فإذا كان قبل القسمة هنا الربح إيش يجبر رأس المال، لكن بعد القسمة لنفترض أعطيتك 100,000 لتتاجر بها وجابت ربح 50,000، واضح؟ ثم 50,000 اتفقنا على أن نقتسمها لك النصف لي النصف مثلا حسب العقد، فخدت أنت نصيبك وأنا أخذت نصيبي، ثم العقد لا يزال مستمر فخسرت التجارة، خسرت، هل نقول أعطني من الربح اللي نجبر هذا الخسارة؟ لا، لأننا اقتسمناه. لكن لو كان لم نقتسمه لا يزال، ولا يزال العقد باقي لم نقتسمه، فهنا يجبر. أو تنضيضه، التنضيض هو علامة فسخ العقد أصلا أو فسخ الشراكة، لما نريد والله الآن نريد نصفي وبعنا هذه البضائع رجعناها أو نضضناها، يعني رجعناها وقدرناها بالمال، رجعناها نقدا، واضح؟ وتحاسبنا، فهنا إذا حصل تنضيض فما حصل من خسارة أو ضرر على رأس المال بعد التنضيض أو بعد القسمة لا يجبر من الربح. واضح؟ يعني مثلا لنفترض الآن أعطيتك 100,000 واشتريت بها بضاعة وبعتها وربحت منها 50,000، صار الربح الآن إيش؟ 50,000 واقتسمناه، ثم اشتريت بضاعة أخرى وهذه البضاعة ربحت وأردنا أن نفسخ التجارة فنضضناها اللي كانت بضاعة حولناها نقد، ثم النقد هذا ها رأس المال تاجرنا به، فهذا الذي حصل بعده تنضيض، ما حصل قسمة، حصل تنضيض أي تقاسم تصفية للصفقة السابقة وتقاسمنا هذا الأمر وتحاسبنا، فهنا لو حصل خسارة في الصفقة التي بعدها بما أن نضضنا أو تقاسمنا فلا، الربح السابق الذي حصل بالتنضيض أو بالمقاسمة لا يجبر ما يحصل في الصفقة التي بعدها. واضح؟ فإذا متى يجبر الربح رأس المال؟ إذا لم يحصل قسمة ولا تنضيض، إذا لم يحصل قسمة ولا تنضيض، فإن حصل قسمة أو تنضيض ها يعني تصفية للبضاعة وفض الشراكة فهنا لا يقسم، لا يجبر الربح الخسارة. طبعا الفقهاء يقصدون بالتنضيض هنا التنضيض، أو بعض الفقهاء ينص على أنه التنضيض الذي يراد به المحاسبة وفض الشراكة، فض الشراكة في هذه الصفقة خلاص نبدأ صفقة جديدة يعني، لكن التنضيض الذي بقصد تغيير البضاعة لا بقصد التقاسم ولا المحاسبة، إنما بقصد إيش؟ تغيير البضاعة، هذه البضاعة هبطت عندنا ونريد نغير النشاط من بيع سيارات إلى بيع مثلا أقمشة، فنضضنا حولنا البضاعة بعناها صفيناها حولناها إلى نقد حتى نشتري بضاعة أخرى، فهذا ليس تنضيض بقصد المحاسبة وفض الشراكة. واضح؟ فليس هو ذا المقصود، إنما المقصود التنضيض الذي يكون معه محاسبة وتحاسب. نعم نعم. إذا اتفقوا ما في بس، بس هذه ما تصير شراكة، أي ما في بس، ما في بس، لأن هذا مجتمع عقدين مع بعض، عقد شراكة وعقد عمل، أو أجرة يعني عمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه. نعم، الثالث شركة الوجوه، هذا النوع الثالث من أنواع التجارة، الشراكة. شركة الوجوه، من الوجوه يعني جمع وجه أو جمع جاه، جمع جاه، والجاه بمعنى المكانة والشرف. فهذه شركة وجوه، أي شركة جاه، يشتركان بجاهيهما وبوجهيهما في السوق، بمعنى أنه ليس عندهما مال، إنما يشترون بالذمة، بذمتيهما، بما لهما من الجاه والوجاهة عند الناس وعند التجار. فيأتي اثنان ويذهبان إلى التجار ويشترون بضاعة ما معهم مال، يشترون بضاعة بالذمة، في ذمتهم، بالدين يعني. ما الذي يجعل التجار يعطونهم هذه التجارة وهذا هذه البضاعة؟ ها؟ ما الذي يجعلهم ذلك؟ الثقة اللي هي الجاه، يشترون بجاهيهما، فيشتركان بجاهيهما. طبعا هذه الشراكة يتفقون فيها على التملك وما يلتزمانهم يلتزمانه في ذمتيهما، يتفقون عليه، يقولون نشتري ها ونشترك بجاهيهنا بالنصف أو بالثلث، أنت تتحمل الثلث وأنا أتحمل الثلثين، فيكون رأس مالي ثلثين من الجاه وأنت لك رأس مالك الثلث مثلا، بحسب ما يتفقان عليه. واضح؟ نعم. أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما فما ربح فبينهما، هذا معنى تعريف شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما، أي بسبب جاهيهما، بوجاهتهما وبمكانتهما في السوق عند الناس. فما ربح فبينهما، فما ربح بينهما يعني يعني لا مو لازم بالنصف، بالنصف على حسب ما يتفقان عليه، مثل بقية التجارة، بجزء معلوم من الربح بحسب ما يتفقان عليه، جزء معلوم مشاع من الربح، والشراء بحسب أيضا ما يتفقان عليه، يحددان رأس المال، قد يقولان النصف أو الثلث والثلثين وهكذا. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما يعني مقتضى، ما يلزم ينصاني على ذلك، مقتضى عقد شركة الوجوه أن كل واحد منهما وكيل عن الآخر وكفيل له غارم. كفيل له غارم بماذا؟ في هذا الدين الذي اشتروا به البضاعة. كل واحد منهما وكيل عن الآخر في البيع والشراء، وكل واحد منهما كفيل للآخر، بمعنى لو واحد منهما هرب ولا مات ولا ماطل، فصاحب الدين التاجر الذي أعطاهم البضاعة بوجهيهما يستطيع طالب أي واحد منهما، كما مر معنا في مسألة الكفالة. نعم. والملك بينهما على ما شرطاه. الملك بينهما على ما شرطاه حسب ما يشترطان، كما قلنا الملك يعني نحن أخذنا بضاعة من هذا التاجر بذمتينا، التاجر ما يعنيه كم تملك أنت وكم يملك أنت، لكن أنا فيما بيني وبينك اشترينا بضاعة بذمتينا، كم تريد تتحمل في ذمتك من هذه البضاعة؟ والله نتحمل الربع وأنت تحمل ثلاثة أرباع. واضح؟ بمعنى نسدد له، أنت تسدد له الربع وأنا أسدد له الثلاثة أرباع، هذا فيما بينك وبين شريكك، لكن أمام التاجر يطالبك أنت بجميع المال ويطالب شريكك بجميع المال، لأنك أنت كفيل عنه وهو كفيل عنك، كفيل غارم. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما. والوضيعة أي الخسارة، كما مر معنا في عموم الشركة على قدر، وحتى نسينا نذكر في المضاربة الوضيعة ما ذكرها المؤلف، تكون على ماذا الخسارة؟ من يتحملها؟ ها الآن أعطيتك 10,000 ريال، رحت تاجرت بها وخسرت، صفينا، رجعت لي مالي، رجع لي رأس المال 8,000، ما في ربح أصلا، خسارة لمن؟ على من؟ على رب المال. والعامل وش يخسر؟ يخسر عمله، يخسر العمل، يخسر عمله. واضح؟ لكن في شركة الوجوه وشركة العنان الوضيعة على قدر ملكك، على قدر الملك. وشركة الوجوه ترى شبيهة بشركة العنان، إلا أنه ليس معهم مال، اشتروا بجاههم، هذولك اشتروا بمالهم. فإذا الملك بينهما بحسب اشتراطهم، تقدير من يتملك. والوضيعة الخسارة بقدر ملكيهما. أنت الآن تقول أنا بتحمل من هالبضاعة الربع تملك تصير في ذمتي وأنا ثلاثة أرباع، إذن الخسارة إذا حصلت تتحمل أنت الربع وأنا ثلاثة أرباع، كما أنك تسدد أنت الربع وأنا تسدد ثلاثة أرباع. لابد ولا تصبح هذه يعني باطلة الشركة. والربح نعم، والربح على ما شرطاه، والربح على ما شرطاه مثل بقية التجارات يختلفون الربح. ليس بالضرورة بحسب ده، أنت ممكن تملك الربع ولكن لك النصف من الربح لأنك بتشتغل فيها أكثر مثلا، أو أنت عندك مهارة أكثر، واضح؟ فالربح بحسب ما يشترطاه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.